إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى بر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام، وفي الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. صلة الرحم من الواجبات التي قصر فيها كثير من الناس، وهي من الواجبات العظيمة والتي فيها الأجور الكثيرة، فينبغي للمسلم ألا يقصر في ذلك، وهي باختلاف أحوال الناس وباختلاف الأعراف الإسلامية عند الناس. وتكون بأشياء كثيرة، منها النفقات ومنها المساعدات، يعني العينية أو المعنوية، والمشاركات في الأفراح والأطراح وإدخال السرور عليهم، وكذلك السؤال عنهم والاتصال بهم إذا كان بعيدا عنهم. ويختلف تختلف صلة الرحم أيضا كثرة وقلة كما قلنا باختلاف العرف والواقع والاستطاعة. فمن كان له قريب من بيته ليس كالرحم البعيدة التي هي يعني بعيد في السكن ولا يمكن أن يصله إلا بشيء من المشقة، ومن كان بعيدا أكثر وهو في بلد يعني آخر كذلك يختلف الوضع، فهذا يصله كل يوم، هذا يصله كل أسبوع، ذاك يصله كل شهر، ويكون عند الناس هذا واصل، عند الناس هذا عرفا هذا واصل، حتى إذا سئل والله فلان جزاه الله خيرا دائم السؤال عليه، دائم الاتصال به. مثل هذا الكلام يدل على أنه وصول حقا لرحمه، وهذه من الأمور العظيمة التي أمر بل وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بها بصلة الأرحام. وهذه الأرحام لها حق واجب، يعني ليست نافلة كما يظن البعض، لا. ثم لا بد من الحذر من أن تكون مكافئا، فليس الواصل بالمكافئ، ليست الصلة الحقيقية أن تقول والله أنا زرت فلان أو أنا أصل فلان وفلان ولا مرة جاءك أو لم يأتك، لأن أهم شيء أنك تفعل ما أمرت به. هو قصر كما جاء في الحديث إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان الأمر كما تقول فإنما تصفهم المال وتحسن إليهم ويسؤون إليه، فليس الواصل بالمكافئ. فلا أنت تفعل ذلك ابتغاء وجه الله وابتغاء الأجر من الله عز وجل. ومما أمر الله تعالى به أو نهى عنه هنا قال ولا تبذر تبذيرا. نعم، يعني أنفق هذه النفقات المال الذي عندك في القرابة وصلة الأرحام وفي المساكين وابن السبيل والفقراء. وابن السبيل ليس شرطا يكون في طريقه للسفر، ولو كان مسافرا في بلد آخر ليس له أحد وتستطيع عندك شيء من المال تستطيع أن تساعده تستطيع أن تقف معه، فهذا من النفقات أيضا واجبة. فالمال ليس فقط الزكاة هي الواجبة فيه، فالمال فيه حقوق كثيرة، لكن الزكاة حق ثابت في المال، وأما لذلك فهو على حسب الحال. نعم. قال رحمه الله وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل في سورة براءة بما أغنى عن إعادته هنا. ها هنا قوله ولا تبذر تبذيرا، لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه، بل يكون وسطا كما قال في الآية الأخرى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم، الإسراف غير التبذير. التبذير وضع مال في غير حقه، يعني المال تنفقه في غير حقه في الحرام في كذا، هذا هو التبذير. وأما الإسراف فهو إسراف يعني معروف يؤخذ من نفس الاسم، يعني أنه يفعل شيئا مباحا أو ينفق في مباح ولكنه يزيد على هذا، يزيد على هذا المباح ويبالغ فيه، فهذا هو الإسراف. لذلك قال عليه الصلاة والسلام البس ما شئت وكل ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة. فالإسراف هو مال حلال، لكن الذي يأخذ المال ويشتري به دخان مثلا هذا مبذر وليس مسرف، وهكذا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فقوله ولا تبذر تبذيرا تنفق المال، انفقه فيما وجب فيما أوجبه الله عليك ولا تنفقه في أمر محرم. والناس في المال إذا جاء المال يتصرف فيه كيف ما شاء، لا ينظر في المال في وضعه في مكانه المناسب له. فإن والشيطان هنا له مدخل في هذا المال، أولا يصرفه ويصده عن نفقات الواجبة، وتجد الواحد من تلبيس الشيطان عليه قد يجد الشيطان فيه همة للنفقة فينفق في مستحب ويترك الواجب. نفقات أيضا ينفق على أولاده مثلا هي نفقة واجبة، لكن نفقة واجبة فيما لهم فيه حق. يعني بعض الناس يبخل في نفقات واجبة للدعوة إلى الله عز وجل وهو واجب، فيمسك في هذا، أو في رجل فيه يعني من إخوانه في حاجة ماسة في حاجة ملحة في أمر وهو عنده فلا ينفق على هذا، ويقول أولادي أولى. نعم أولادك أولى، دينار تنفقه على أهلك هذا أولى، لكن انفقه النفقات الواجبة الطعام الملبس الشراب. أما الإسراف في هذا أو ملاهي تأخذهم أو تشتري بها لعبة وتقول أهلي أولى من هذا الذي سيموت إن لم تدفع له هذه الأموال، واضح أولى؟ فلا بد من الفقه في النفقات. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم مال ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستشاروه في هذا المال، سألوه هذا المال أين أضعه، فقال عليه الصلاة والسلام اجعله في قرابتك، فقسمه بين أقاربه. بعض الصحابة كان فيه مال كثير، فرأت زوجته أنه مهموم هم، قالت قد أنكرتك، أنكرت يعني وجهك منذ الساعة وأنت يعني متغير. قال جاءني مال كذا وكذا من المال ومتحير. قال لماذا تتحير؟ أدعو قرابتك فلان وفلان وفلان وفلان واجمعهم واقسمه بينهم في امرأة صالحة، أما اليوم نريد كذا ونريد كذا، أهم شيء إيش هي، فتريد تقضي على هذا المال. لذلك من الأولى ألا يخبر الرجل زوجته بما عنده من مال، لأن كل شيء له طريقه عندها، ولو ترك الأمر إليها لضيعت المال وبددته، ولا تحص إلا إذا كانت من الصالحات كهذه المرأة التي ذكرنا. فالمقصود بارك الله فيكم أن العبد يكون لابد أن يكون فقيها. لذلك دائما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم في المزح رجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، رجل آتاه الله مالا وعلما فلطه على هلكته في الحق. فالمال بدون علم يتخبط، حتى ولو أنفق نفق في سبيل الله تحتاج إلى فقه. إيش الأولى، بناء مسجد أو كفالة الدعاة؟ لا أحد يلتفت لنفقة الدعاة إلى الله عز وجل والخير الذي يأتي من وراء ذلك، فهذا يزيد دائما باستمرار. ليست صدقة جارية كالصدقات الجارية، لا، هذا باستمرار يزيد إلى يوم القيامة في زيادة. كلما عمل بسنة، كلما دعا هذا الداعية إلى التوحيد، كل ما أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، كل ذلك في ميزان حسناتك، وكل من عمل وكل من دعا بعد ذلك كل هذا. وأما المسجد فينتهي بانتهاء المسجد بعد عدة سنوات، ينتهي يهدم المسجد ويكون قديم أو لا يزيد، أو هي أجر الصلاة فقط. أما الدعوة فأجر التوحيد والصلاة وكل أعمال الدين وانتشار ذلك. فالمقصد أن هذا يحتاج إلى فقه، أولويات. إذا كنت لا تحسن ذلك فاسأل أهل العلم، هم يأمرونك وهم يدلونك على الخير وعلى أبواب الخير. نعم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ثم قال منفر عن التبذير والسرف: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي أشباههم في ذلك. وقال ابن مسعود: التبذير الإنفاق في غير حق، وكذا قال ابن عباس. وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حقه كان مبذرا. وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير الحق والفساد. بعض الناس سبحان الله ينفق على لاعب الكرة، عنده مال ملايين، يعطي لاعب الكرة سيارة، يعطي كذا يعطي كذا. ما هذا السفه؟ أنت مغفل، أحمق، سفيه. الله عز وجل أعطاك هذا المال وجعلك مستخلفا فيه، حتى تعطيه اللاعب تعطيه، وبعضهم فيما هو أعظم من ذلك، وبعضهم في معاصي، وبعضهم على راقصة، وبعضهم هذا يعني يتخبط في هذا المال ومسؤول عن كل ذرة ينفقها، فتسأل ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل الأربع عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلا بد أن يكون الإنسان فقيها وينفق، ونعم المال الصالح العبد الصالح الذي يقول بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا في جميع الاتجاهات ينفق في طاعة الله سبحانه وتعالى. جاء رجل لشيخنا الشيخ نباز قال: يا شيخ الحمد لله، يعني أبشرك أموري طيبة، والآن عندي الحمد لله 2 مليون، مليوني ريال عندي في الحمد لله في البنك. قال: ما شاء الله ما شاء الله، أعطني إياها حتى أنفقها على طلاب العلم. نعم، يريد أن ينصح له في الحقيقة. الرجل سكت. نعم. قال رحمه الله: روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال: يا رسول الله، أقلل لي. فقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فقال: حسبي يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، ولك أجرها وإثمها على من بدلها. الشيخ أسامة موجود؟ موجود. نعم. عندك عن الحديث هذا شيء شيخ أسامة؟ نعم. شوف لنا شيخ. قال المحققون هنا: قال الحيثم في الزوائد: رجاله رجال الصحيح. يعني هذا كأنه يوهم. على كل حال، ف ينبغي الإنسان يكون له في ماله حق معلوم للسائل والمحروم، سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه. الأقارب أولى، تقدمهم إذا استووا في الحاجة، وإلا فقد يكون المحروم الذي سيهلك جوعا أولى من أقربائك، بل وأولى من ولدك في بعض الأحوال. فالأصل هذا. وكذلك السائل، لا ترد سائلا قط، ولو جاءك على فرس، ولو جاءك بسيارة فارهة، تقول: هذا شكله غني ولكن هكذا يسأل، هذا ليس إليك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأغنياء، قال: أبوا إلا أن يسألوني، أبى الله علي البخل ولست بباخل. فيتكلمون عنك أنك بخيل، هذه مفسدة كبيرة. والمسألة الأخرى أنك لا ترد سائلا، ما كان عليه الصلاة والسلام يرد سائلا قط. يعطي، واجب أن تعطي، أعطيه ولو شيئا يسيرا، ولو ريال أعطيه، لكن لا تمنع ذلك. ما تدري، لعل هذا الريال الذي تعطيه يدخلك الجنة، تقوى النار ولو بشق تمرة، لعل هذه التي تنجيك من النار، هذا الذي يثقل ميزانك، كن بقي هذه الحسنة. الحديث بطوله ضعف الشيخ. الشيخ الحبيب هو في الضعيفة. نعم. جزاك الله خير. نعم. في مرض الضمان. في. في مرض الضمان في لفظة إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت بعليك. بس غير هذا الحديث الطويل. نعم. الشيخ شعيب يقول رجاله ثقات رجال الشيخين. نفس الكلام يعني نفس كلام هيثم ما زاد على هذا. نعم ما زاد عليه. الظاهر ما دام انه قال رجاله ثقات يعني ان فيه انقطاع في الغالب. وإلا لماذا قال رجال الثقات أو رجال الشيخين أو رجال الصحيح دون أن يقول صحيح؟ نعم. عندك شيء جلال؟ عندك شيء في هذا؟ مثلا رجاله موثقون معروف هذا أنه ليس صحيح. نعم تفضل. وقوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته، ولهذا قال وكان الشيطان لربه كفورا أي جحودا، لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته بل أقبل على معصيته ومخالفته. وقوله وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا أي إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة فقل لهم قولا ميسورا أي عدهم وعدا بسهولة ولين، إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. يعني إذا لم يكن معك فلا أقل من أن تقول له كلمة طيبة فهي صدقة، ولا يعني تزجرهم ولا تنهرهم، فإن هذا يعني كما يقال حشو وسوء كيل. يعني أنت لا أعطيته ومع ذلك تتكلم، بعض الناس هكذا يعني هذا سوء فوق سوء. نعم. هذه كلها أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا يا إخواننا من نعمة الله عز وجل على العبد أن يفتتح يومه بقراءة شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى والتفقه فيه، فما اجتمع قوم على كتاب الله سبحانه وتعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذه نعمة من نعم الله على العبد أن تقوم من مثل هذا المجلس، أن يذكرك الله سبحانه وتعالى في من عنده، وأن يقال لك قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، هذا من أول نهار. ثم بعد ذلك يعني قد يفعل الإنسان مع الوقت والزمن يقع فيه بعض الأمور فيبدأ يومه نظيفا طاهرا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا لا ينبغي أن نترك التفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة تفسيره، بل إن هذا من الواجبات الشرعية علينا، لأن كما قال سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وإن كنتم تدرسون، يعني تفهمون القرآن كما قال ابن كثير وتحفظونه. أما الحفظ بغير تفسير فهو من البدع كما ذكرنا لكم من قبل. نعم. تفضل شيخ أسامة. تفضل. السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفخه ونفخه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال رحمه الله يقول تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش ذاما للبخل ناهيا عن السرف ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا كما قالت اليهود عليهم لعائن الله يد الله مغلولة أين سبوه ولعنوا بما قالوا أين سبوه إلى البخل تعالى وتقدس الكريم الوهاب سبحانه وتعالى وقوله ولا تبسطها يعني الاقتصاد يا إخوان في النفقة إنسان ينفق نفقات كلما أخرج شيئا من ماله فكر فيه فكر في السؤال بين يدي الله هل هذا إسراف هذا ليس إسرافا هل هذا يعني أجر عليه أو لا فيحتسب في كل نفقاته فإذا كان في سبيل الله فلا عليه وحتى إذا كان في سبيل الله ينفق لابد من فقه كما ذكرنا حتى يكون يعني المال قد وضع في مكانه وحقه فبعدما ذكر التبذير ذكر الإسراف وذكر البخل في هذه الآية فولا تبسطها كل البسط هذا إسراف ولو كان في مباح فينبغي أن يضبط الأمر ففي الحقوق كما قلنا يعطي كل ذي حق حقه الوالدين الأهل الأولاد الأرحام وهكذا نعم ولذلك قديما قالوا ما عالى من اقتصد يعني الإنسان يكون عنده عقل ويتصرف في المال بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ولا يكون لا يكون بخيلا فإن هذا البخل كما قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا كيف فلان فيكم أميركم كيف هو قالوا نعم الأمير إلا أننا نبخله يعني لا يعطينا وعنده فيه شيء من البخل فقال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوأ من البخل هذا البخل داء الأدواء والبخل يكون في المال ويكون بغير المال أيضا بالمجهود بالإعانة يعني يبقى بمعونته بشفاعته أي نوع من البخل كله مذموم نعم وقوله ولا تبسطها كل البسط أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير وهو كالدابة التي قد عجزت عن المسير فوقفت ضعفا وعجزا فإنها تسمى الحسير وهو مأخوذ من الكلال كما قال فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي كليل عن أن يرى عيبا هكذا فسر هذه الآية بأن المراد هنا البخل والسرف، ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة منها مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، وفي لفظ: ولا تحصي فيحصي الله عليك. نعم، هذا لابد من التنبه إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أسماء أن تعطي بلا عدد، وأن لا تكيل في النفقة، وإنما ترضخ بغير عدد وغير إحصاء وبغير كيل تعطي. ذلك عائشة رضي الله عنها كان إذا جاءها مال أخذ الطبق في النفقة وخذ هذا أعطيه لبيت فلان وهذا لبيت، فتحث المال حسواء وتنفق هكذا. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث العباس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مال البحرين أمر بحصير بسط في المسجد وصب عليه المال الذي جاء الدراهم والدنانير أمام الناس، ودخل المسجد عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت إليه، ثم طلب منه العباس فأعطاه ما استطاع أن يحمله. قال: أحمل معي. قال: لا. قال: مر أحدا يحمل معي. قال: لا. فأخذ وأخذ وأخذ بدون عدد، وكان حتى يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه، وهو يعني قد وضعه على ظهره ويمشي به بهذا. وكذلك أعطى بعض المؤلفة ما بين جبلين من الغنم، قال: هو لك. الرجل ذهل وكان أميرا في قومه، قال: جئتكم عند رجل لا يخشى الفقر يعطي كذا بكميات. فهنا في الصدقات وفي النفقات إنسان يكون عنده، ولا يمكن يكون هذا إلا لرجل عنده حسن التوكل على الله، فهذا لا يتعارض مع الآية أنه بسطها كل البسط وممكن أعطى كل ما عنده، لكنه عنده يقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق لما جاء أبو بكر بماله كله قبل، جاء غيره بماله كله لم يقبل، قال: أمسك عليك بعض مالك. فهذا يرجع للناس، والإنسان إذا كان يعني مثل أبو بكر رضي الله عنه مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه لما عنده من الإيمان، وأنه لا يندم على هذا ولن يتحسر على هذا. فمسألة النفقات هذا يعني من جهة يكون يعني التنبيه على هذا، أن يعطي إنسان يرضخ. طيب، في حالات كان فيها عد وإحصاء النبي صلى الله عليه وسلم، وترى مسألة مهمة، يعني النفقة بغير إحصاء هكذا كما تعطي بغير حساب، الله عز وجل يخلفك بغير حساب، يعطيك أكثر لثقتك بالله ويبارك في المال. لذلك لما كالته عائشة شطر شعير يعني نصف صاع، مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رف لها، كان هذا المال إيش هذا الشعير ظلت تأخذ منه وتخبز، هو نصف صاع، الصاع هكذا نصفه، وتأخذ وتخبز، فلما طال عليها كالته فنفد، ذهبت البركة. لماذا؟ لأجل الإحصاء. أيضا في قصة أبي رافع وأبي هريرة حديثان، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة أن تطبخ له وتطهى، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لخادمه ناولني الذراع، فناوله الذراع من القدر، ثم قال ناولني الذراع، فناوله الذراع، ثم قال ناولني الذراع، قال يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ الشاة لها ذراعان فقط. قال لو ناولني، لو سكت لناولني الذراع كلما دعوت، كلما طلبت لوجد ذراعا. لا تحصي ولا تعد، فترضخ وتعطي بلا حساب. هذا في النفقات والصدقات العامة. أما في الحقوق لا، ويل المطففين في الحقوق، في الزكوات، في الأمور الواجبة. هذا إذا كنت ستعدل بين زوجتين تعرف هذه لها صاع، هذه لها صاعين، هذه لها كذا، تعطيها حقها. أما النفقات العامة فلا تحصي ولا تعد، واضح؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام لبلال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المسألة هذه يعني مرتبطة ارتباط وثيق بالإيمان يا أخوان، الإيمان بالقدر، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه يعطي، وأنه لن يبخل عنك يعني إذا جاءك ضيف. إبراهيم عليه السلام جاءه ضيف، ماذا فعل؟ أتى بعجل، عنده استطاعة فأتى بعجل، ويعلم أن هؤلاء الأضياف لن يأكلوا عجلا كاملا، وإنما بالغ في الإكرام، فأتى بعجل، لأن بعض الناس يحب لحم الكتف، وبعض الناس يحب لحم الفخذ، بعض الناس يحبه كذا، فأتى بعجل ليختاروا ما يأكلون منه، والباقي لن يرمى، إما أن يدخر وإما أن يأكله البيت أو يوزع على الجيران، كل هؤلاء لهم حقوق. فالمقصود من الكلام أن إذا جاءك الضيف أخرج ما استطعت، ولا تفكر طعامنا، ولذلك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نزلت في هذا الرجل مع زوجته تصنعوا وتظاهروا أمام الضيف أنهم يأكلون وما عندهم إلا طعام الأولاد فقط، فعللتهم ونيمتهم لأولادها، وقامت كأنها تصلح السراج فأطفأته كي لا يشعر الضيف أنه أن يعني بأن الطعام قليل وأنهم لا يأكلون، ولا يتحرج من ذلك ويأكل، فغفر الله لهما بهذا العمل الذي يعني عملاه، ونزلت فيهم هذه الآية. نعم. قال رحمه الله وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. الله أكبر. يعني الذي ينفق لا بد أن يخلف الله عليه فهو يخلفه لا بد، ولو تأخر عليه بعض الشيء لكن يأتيه بعد ذلك ويخلف عليه ويزيده ويبارك له يبارك له فيه. وأما الذي يمسك ويبخل فإن الله يتلفه، كما قال إنما يستخرج به من البخيل بالنذر. وهذا المال أنت بخلت بالمال لا سيما في الواجبات، فلا بد أن يتلف الله عليك هذا وزيادة، هذا أو هذا وزيادة، يعني الذي بخلت به يضيع عليك من المال، يفسد الطعام أو يفسد أو يسرق المال أو تبتلى بمرض تنفق فيه هذا المال وزيادة، أو يضيع منك بأي شكل، أو يسلط الله عليك زوجتك، يسلط الله عليك ولدك، فيؤخذ منك المال هذا ولا بد. فأنت مسكين بدل من تؤجر، فيعني ضاع عليك هذا المال الذي بخلت به. فإياك والبخل وإياكم والشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. وقوله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إخبار أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء بما له في ذلك من الحكمة. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم خبير عليم، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، هذا من حكمته. فمن الناس من يعطي الله سبحانه وتعالى ينفق، ومنهم من يعطيه فيبخل ويحزن أنه يعني إذا فاته شيء من الرزق، وهذا من نعمة الله عليه أن منعه، لأنه يعلم أنه سيبخل فيحاسبه الله فتحاسب. أكثركم مالا كما قال عليه الصلاة والسلام أكثركم حسابا، وإن لكل أمة فتنة، فتنة أمة المال، هذه فتنة. فناس يعني فمنع الرب سبحانه وتعالى عنك هو منع فتنة لك ومحاسب عليك، فهذا من رحمة الله بك أن منعك أو قدر عليك في الرزق وقدر عليك في الرزق لئلا يحاسبك ولئلا تأثم بهذا. ولا بد أن تعلم أن المال الذي يعطيك الله عز وجل هذا ليس مالك تتصرف فيه كيفما شئت، لا، يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى معك 1000 ريال، لو شاء الله أن يصرفها لهؤلاء الفقراء أو هؤلاء الأقرباء يجعلها لهم، لماذا أعطاك إياها؟ واضح؟ أعطاك هذا المال كي تؤجر، يفتنك طبعا بالمال هذا، إما أن تؤجر وإما أن تأثر، لكن أعطاك المال فاجعل هذا المال في حقه، أنت مستخلف على هذا ومسؤول عنه. يعني أقصد أن المال لابد أن تعتقد أن يعني بعض الناس مع أهله ومع أولاده هذا مالي ويبخل عليهم، و يعني لماذا أنت تفعل هذا؟ ليس ماله أنت، هذا المال أعطاك الله، يعني الآن الرزق بيدك أو المال بيدك أو العمل والنفقات بيدك، فحول الله رزق الزوجة من بيت أبيها إليك ورزقك بأولاد فزاد من رزقك لأجل أولادك، فهذا ليس مالك، انتبه لهذا، انتبه أن المال هذا ليس لك التصرف فيه وهو لك أنت شخصي، لا، فإذا تعاملت بالمال على هذا ستعطي. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي الحديث الآخر أن يمنع عمن يقوت قوتهم، فلا تمنع هذا القوت الذي أعطاك الله لأولادك. فمن كان عنده 10 أو 20 ولد يأتيه الرزق 10 أو 20، ومن كان عنده ولد ولدين يعطيه الرزق الولد والولدين. واضح هذا؟ مفهوم يا إخوان؟ هذا وبالله توفيق، صلى الله عليه محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. قال: ولهذا قال: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر. وقد يكون الغني في حق بعض الناس الغنى، وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا، والفقر عقوبة، عياذا بالله من هذا وهذا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. طيب بس أنا وجدت أظن طيب لعلي شو